لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول عبودية الكائنات والعبودية في الشجر والنبات. وحديثنا اليوم عنوانه شجرة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. شجرة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن شجرة بعينها أرادت السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها استأذنت ربها سبحانه وتعالى في ذلك فأذن الله لها. شجرة ترى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأته أرادت أن تسلم عليه، فاستأذنت ربها سبحانه وتعالى أن تتحرك من مكانها لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكما في حديث يعلى ابن مرة الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه قال: ثم سرنا حتى نزلنا منزلا، يعني كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأثناء السفر نزلوا في مكان للاستراحة. قال: ثم سرنا حتى نزلنا منزلا، قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء الراحة نام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته صلى الله عليه وسلم. فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته صلى الله عليه وسلم. تصور هذا المشهد، شجرة تمشي وتشق في الأرض، جذورها ماشية معاها، حتى وصلت إلى المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم نائما فغشيته. غشيته يعني صارت قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه هكذا. قال: فغشيته. قال: ثم رجعت مكانها، يعني عملت الحكاية دي وراحت رجعت، يعني مشيت رجعت مكانها تاني. قال: ثم رجعت مكانها. قال: فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك. ده يعلى بن مرة بيحكي بقى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال: هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن الله لها. يعني يعلى بن مرة بيقول له: ما هذا يعني المشهد هذا، ما هو المقصود منه؟ فقال: هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صح التعبير، يعني كأنها راحت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالمعانقة، يعني شجر راحة تعانق النبي صلى الله عليه وسلم، تغشى هكذا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ابتداء فيه إثبات العبودية للنبات والشجر، حيث كان هذا المظهر من هذه الشجرة. وكذلك أيضا فيه معرفة الشجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنها قصدته دون غيره، فإنها ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم ولم تذهب إلى رجل آخر من النائمين، إنما قصدت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على معرفتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه إثبات اختيار الشجرة، إثبات اختيار الشجرة، يعني ما جاتش الشجرة مجبرة مثلا، دي جاية مختارة. الدليل أنها استأذنت ربها، أنها استأذنت ربها، فهذا دليل على الاختيار، وأنها أحبت ذلك وأرادت ذلك اختيارا، فإنها أرادت أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاطبت ربها، والله يعلم ذلك، فخاطبت رب. من منكم يعلم كيف يتكلم النمل؟ سليمان أعلمه الله ذلك، فالله يعلم كيف تتكلم هذه الشجرة وتستأذن ربها، فاستأذنت الشجرة ربها: يا رب أريد أن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن الله عز وجل لها. ولذا بمناسبة هذا الحديث، فربما يعني يشتاق الواحد منا، وكلنا بإذن الله نشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المؤمن، إن كنت حرمت من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والسلام عليه لأنك جئت بعد زمانه، فعندك الفرصة لا تزال في الدنيا كذلك أن تسلم عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: من سلم علي، من سلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي فأسلم عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا بهذه المناسبة فائدة أذكرها أيضا بخصوص أيضا دعاء القنوت، فإن كثيرا من يعني إخواننا في دعاء القنوت إذا ختم الإمام الدعاء بالدعاء بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من المأمومين لا يؤمن، لأنه ما بياخدش باله أن ده دعاء، فعندما يدعو الإمام فيقول في آخر الدعاء: وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا دعاء، فأنت تؤمن على هذا الدعاء. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.